ثم قال وشكر المنعم وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا. طيب شكر المنعم واجب شرعي وقد أمر الله تعالى بالشكر في آيات متعددة واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالشكر واجب شرعا وظاهر كلام المؤلف أنه ليس بواجب عقلا بناء على أن العقل لا يوجب ولا يحسن ولا يقبل، ولكننا سبق أن قلنا إن العقل يوجب لكن بمعنى ليس بمعنى ترتيب الثواب والعقاب وهو بمعنى يحسن. ولا شك أن شكر المنعم واجب شرعا مستحسن عقلا. ولكن ما معنى الشكر؟ الشكر هو القيام بطاعة المنعم امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، هذا هو الشكر حقيقة. ومتعلقه القلب واللسان والجوارح. فالقلب بأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل لا من غيره ولا بحوله ولا وقوته، واللسان أن يثني على الله بها، والجوارح أن يقوم بطاعة المنعم وأن يظهر عليه أثر النعمة، فإذا كان غنيا ظهر عليه لباس الأغنياء والمنفقين والمحسنين بأموالهم وما أشبه هذا. طيب معرفته، معرفة المنعم عز وجل وهو الله واجب شرعا، وهي أي المعرفة أول واجب لنفسه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أنه يجب على الإنسان أن يعرف ربه، لكن يعرف ربه بأنه موجود أو يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه؟ الجواب الثاني. أما الأول فهو أمر فطري لا يحتاج إلى نظر وتأمل، ولهذا قول من قال من أهل العلم إنه يجب أولا أن تبحث لتصل إلى أن الله موجود، وأن ثم بعد ذلك تؤمن بوجوده، ثم تبحث تقول هذا الموجود لا بد أن يتصل بالنقص أو بالكمال، ثم تقول ومتصل بالكمال، وهكذا. نقول أصح شيء أن أول واجب هو عبادة الله، لأن معرفة الله تعالى على وجه إجمال معلومة ببداهة الفطر. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأول واجب على الإنسان هو العبادة. وأما ما يسبقها من معرفة الله تعالى على وجه الإجمال فهذا معلوم بالفطرة. يقول رحمه الله واجبان شرعا وفي قول لا فرق بينهما، أي بين الشكر والمعرفة. وقول المؤلف وفي قول يقتضي أن هناك قولين متساويين، لأنه سبق لنا في المقدمة أنه إذا قال في وجه فالمقدم خلافه، وإذا قال في قول أو على قول فالترجيح مختلف. فعلى هذا يكون المسألة قولا، قول بأن الشكر والمعرفة معناهما واحد، والقول الثاني بينهما فرق. والصواب بلا شك أن بينهما فرقا، فالشكر مبني على المعرفة، بعد أن تعرف الرب وتعترف بنعمه فهذا هو الشكر، الاعتراف بعد المعرفة. فالصواب أن بينهما فرقا، وأن مجرد المعرفة لا يكون شكرا حتى تقوم بطاعة المنعم. الوجه الذي أراه. والله الموفق.